قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب سجود السهو وغيره. عن عبد الله بن وحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة. وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس. ما كان ما نسي من الجلوس. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو، يعني السجود الذي سببه السهو. والسهو هو الغفلة والذهول عن الشيء، هذا هو السهو. فالسهو هو الغفلة والذهول عن الشيء. فهذا الباب في سجود السهو، وظاهر الأدلة أن هذا يشمل النفل كالفرض، فمن سهى في النافلة كسنة الفجر مثلا أو كذلك التراويح فإنه يجب عليه سجود السهو لعموم الأدلة. واتفق العلماء على أن السجود لا يشرع في السهو، في سجدة للسهو إذا حصل عنده سهو، في سجدة للسهو، لأن هذا يلزم منه التسلسل، فيسجد عن السجدتين فيتسلسل الأمر، فإذا سهى في سجدة السهو فلا سجود عليه. وكذلك أيضا في سجدة التلاوة والشكر، وكذلك أيضا في صلاة الجنازة، وذلك لأن صلاة الجنازة ليست ذات ركوع ولا سجود. فاتفق العلماء على أنه لا سجود سهو في سجدتي السهو وسجود الشكر والتلاوة وصلاة الجنازة، هذه الأربع ليس فيها سجود سهو. إذن النفل كله باستثناء ما تقدم استثناؤه من فرض ونفل، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، وسجدة السهو واجبتان كما يأتي. إذن هذه الأربع ليس فيها سجود سهو. وحديث عبد الله بن بحينة فيه السجود لترك واجب وهو الجلوس للتشهد الأول والتشهد فيه، فإن التشهد الأول والجلوس له من واجبات الصلاة، وهذا الحديث فيه السجود لذلك. واعلم أن السجود يكون عن زيادة ونقص وشك، عن زيادة ونقص وشك. فالزيادة من زاد قياما في الصلاة أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، قياما أو قعودا يعني من جنس الصلاة، أو ركوعا أو سجودا، فقد زاد في الصلاة، فوجب عليه أن يسجد للسهو. فمن زاد فعلا من جنس الصلاة، زاد فعلا من جنس الصلاة، لكن لو كان الفعل ليس من جنسها كأن يفتح الباب مثلا، ليس له سجود سهو لأنه ليس من أفعال الصلاة، يعني ليس من جنس الصلاة، زاد فعلا من جنس الصلاة قياما. لذا الآن من تقدم إلى الصف الذي أمامه لا يسجد، ما نقول هذه زيادة يجب لها سجود، لما؟ لأنها زيادة ليست من جنس الصلاة. إذا من زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فإن عليه سجود السهو. وقول الفقهاء زاد قعودا يشمل ما لو جلس للاستراحة بلا نية، يعني ممن لا يرى استحباب جلسة الاستراحة وجلس بلا نية، جلس بلا نية للاستراحة، هذا يفعله كثير من الناس، يجلس ثم ينوي ولا ينوي أنها جلسة استراحة، فظاهره أنه يسجد للسهو. لما؟ لأنه زاد قعودا، زاد قعودا. والقول الثاني في المسألة هو قول في المذهب إن هذا الجلوس اليسير، إن هذا الجلوس اليسير لا يعد زيادة في الصلاة لأنه يسير، ولأنه لو تعمده لم تبطل به صلاته، فهو يسير لو تعمده لم تبطل به صلاته، ولأن لو تعمد الجلوس فهل تبطل الصلاة؟ تعمد، يعني لم يجلس جلسة الاستراحة وهو لا يراها ساهي، جلسها عمدا، جلسها عمدا، فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل، اتفاق العلماء. يعني رجل جلس للاستراحة عمدا وهو لا يرى استحباب هذه الجلسة، نعم، فعل ذلك عمدا لا تبطل صلاته، فإذا فعلها سهوا لم يلزمه سجود سهوا. لكن لو أن الرجل زاد قياما في الصلاة عمدا هل تبطل صلاته؟ تبطل. زاد ركوعا عمدا تبطل. زاد سجودا عمدا تبطل. جلس طويلا مكان جلسة الاستراحة، جلس طويلا عرفا، نعم، عمدا تبطل الصلاة. واضح؟ إذن من جلس في الصلاة يسيرا فإنه يعني كجلسة الاستراحة وهو لا يراها، فالصواب وهو أحد القولين في المذهب خلاف المشهور أنه لا يلزمه سجود سهو، لأنه لو تعمد ذلك لم تبطل صلاته، فإذا فعله سهوا لم يلزمه سجود. واضح؟ انتهينا الآن من الزيادة. قلنا الزيادة تكون بفعل من الأفعال التي من جنس الصلاة قياما أو قعودا، مستثنين من القعود اليسير على الراجح، أو ركوعا أو سجودا. قد تكون الزيادة بزيادة ركعة كاملة، فمن زاد ركعة كاملة في الصلاة كأن يصلي الظهر خمسا، يصلي الظهر خمسا، فهذا يلزمه سجود سهو. ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، أو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. إذن هذا الذي زاد في الظهر أو في العصر خمسا، زاد ركعة فصلى الظهر خمسا، فهذا يسجد للسهو بعد السلام، يسجد سجدتي السهو بعد السلام. إذن هذا ما يتعلق بالزيادة. الثاني النقص، والنقص كالذي يترك ركنا أو يترك واجبا، يترك إما ركنا إما واجبا، وإما أن يصلي قبل تمام وإما أن يسلم قبل تمام صلاته، لأن ينصرف من الصلاة قبل أن تتم، هذا نقص، لكنه إذا أكمل صار عنده زيادة، إذا أكمل فإنه يكون عنده إذا أكمل صلاته بأن يتم ما نقصه فإن هذا يكون في حكم الزيادة في المذهب لوجود أفعال بينهما، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله. إذن هذا النقص. الثالث الشك، الثالث الشك كالذي يصلي الظهر ثلاثا كالذي يشك وهو يصلي الظهر هل صلى ثلاثا أم أربعا، وأنا لا أدري هل صليت ثلاثا أم أربعا، أو يشك وقد أتى والإمام راكع فيكبر ويشك هل أدرك الركوع أم لم يدركه، يعني هل رفع الإمام رأسه قبل أن أركع معه أم أنه رفع رأسه قبل أن أركع معه، هذا شك واضح. إذن عندنا زيادة ونقص وشك. ضابط مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أن السجود يكون قبل السلام باستثناء ما إذا سلم قبل تمام، ما إذا سلم قبل تمام الصلاة، فإذا سلم قبل تمامها فأتمها فإنه يسجد للسهو بعد السلام، فإنه يسجد للسهو بعد السلام، واضح؟ هذا ضابط مذهب الحنابلة. وضابط مذهب الحنابلة أن السجود يكون قبل السلام إلا إذا سلم قبل تمام الصلاة فإنه يكون بعد السلام، وهذا عندهم للأفضلية، للأفضلية، واضح؟ هذا ضابط المذهب. وعند المالكية هو أصح أنه إن زاد سجد بعد السلام، وإن أنقص من الصلاة سجد قبل السلام، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن القول الثاني أنه إن كان في الصلاة زيادة فيكون السجود بعد السلام كالذي يصلي خمسة، هذا متى يسجد؟ يسجد بعد السلام، أو يزيد في الصلاة ركوعا أو سجودا، هذا متى يسجد؟ يسجد بعد السلام. ومثله الذي يسلم قبل تمام الصلاة، لأنه عند الجمهور يكون قد زاد التشهد الأخير الذي هو من فروضه، فعنده زيادة في الصلاة، لأنه إذا أتم فالمجموع فيه زيادة، إذا صليت الظهر ركعتين فسلمت زدت سلاما، لكن السلام عند الفقهاء لا يجب له سجود سهو إنما يستحب، لما؟ لأنه زيادة قولية، فالزيادة القولية عند الفقهاء كالذي يقرأ الفاتحة مرتين، أو الذي يقول في ركوعه سبحان ربي الأعلى ثم يستدرك فيقول سبحان ربي العظيم، هذه زيادة قولية، زيادة قولية عندهم لا يجب لها سجود سهو إنما يستحب، واضح؟ لكن عنده زيادة في التشهد، يعني في الجلوس، لأن هذا الجلوس فرض، لأنه إذا سلم فقد نوى أنه جلوس ركن، الجلوس ركن، لأن التشهد الأول جلوس واجب، فهذا الذي يظهر لأن العلماء جعلوها زيادة من هذا الباب في المجموع، يعني سلم مثلا من الظهر ركعتين ثم إنه أتم ما بقي، أتم ما بقي، فيرون أن الأفضل له أن يسجد متى؟ بعد السهو، لأن هذه زيادة. إذن ضابط المذهب أن السجود كله يكون قبل السلام في كل صوره باستثناء ما إذا سلم قبل تمام السلام. قالوا لورود الحديث فيها لا يتكلمون لأنه زيادة، لأن الفقهاء فقهاء الحنابلة يرون أنه لو كانت زيادة فإنه يشرع لها قبل السلام، واضح؟ باستثناء هذه المسألة فهي زيادة، لكنهم لم يراعوا كونها زيادة، وإنما قالوا لأن الحديث جاء بالسجود بعد السلام في هذه الصورة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكما في حديث عمران بن الحصين في صحيح مسلم. إذن الحنابلة لم يفرقوا بين زيادة ولا نقص، وإنما قالوا كل الصور زيادة أو نقصا أو شكا تكون قبل السلام باستثناء هذه الصورة. وأما المالكية فراعوا الزيادة وجعلوا السجود لها بعد السلام، والنقص وجعلوا السجود له نعم قبل السلام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن ذلك على الوجوب، وأنه إن أنقص وجب أن يسجد قبل السلام، وإن زاد وجب أن يسجد بعد السلام، واضح؟ وأما المالكية فيرون أنها أفضلية، وهذا هو الصواب، حتى حكاه بعض الشافعية وبعض المالكية إجماعا، إن حكوا إجماع العلماء على أن المسألة أفضلية فقط، فالصواب أنها أفضلية. يعني لو أنك سجدت لزيادة قبل السلام أجزى، ولو أنك سجدت لنقص بعد السلام أجزى، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل ما كان عن زيادة فقبل السلام، وما كان عن نقص فبعده، وما كان عن نقص فبعده. لكن المسألة كما تقدم مسألة أفضلية، ليست مسألة وجوب، وعند شيخ الإسلام كما تقدم أن ذلك للوجوب. لكن العامة من أهل العلم حتى حكاه جماعة من الفقهاء من الشافعية والمالكية حكوه إجماعا، وأن المسألة مسألة أفضلية، واضح هذا؟ بقي لنا الشك. الشك قلنا إن الحنابلة يرون أن الشك نعم يكون قبل السلام، وعندهم أن الشك لا فرق فيه بين الشك الذي يستوي طرفاه والشك الذي فيه ترجيح، والشك الذي فيه ترجيح. هذا رجل في الصلاة يقول أنا لا أدري هل صليت ثلاثا أم أربعة، ويستوي عندي الأمران فلا أرجح، لا أدري، ليس عندي أي ترجيح. وآخر يقول لا عندي ترجيح، يقول أنا نعم عندي شك لكني أرجع، يعني غلبت ظني أني في الرابعة، أني في الرابعة. فعند الحنابلة لا فرق بين شك وغلبة ظن، وعند شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد واختاره في الفائق، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، أن هناك فرق. فإذا شك يعني مع استواء الطرفين فيسجد قبل السلام، وإذا كان الشك في غلبة الظن فيأخذ بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن ويسجد للسهو بعد السلام على الراجح استحبابا، واضح؟ إذن الذي عنده شك نقول له هل عندك ترجيح أم لا؟ فإن قال ليس عندي ترجيح نقول إذن هذا هو الشك عندها في اصطلاح أهل الأصول، وليس عندك أي ترجيح، وعلى ذلك فتسجد متى؟ قبل السلام. وإن قال لا أنا يغلب على ظني أحد الأمرين، عندي ترجيح الذي في نفسي كذا، الذي تميل إليه نفسي كذا، فنقول تعمل به وتتم صلاتك وتسجد نعم بعد السلام. فلو أنك وأنت تصلي شككت هل هذه الثالثة أم الرابعة وتقول إن الذي أرجحه أنها الرابعة، هذا الذي عندي، لكن عندي شك، عندي شك، لكن غلبة الظن نعم غلبة الظن أني في الرابعة، لكن عندي وهم الذي يسميه الأصوليون بالوهم، عندي وهم أنها الثالثة، لكن الذي يغلب على ظني أنها الرابعة نقول له اجعلها ماذا؟ الرابعة، اجعلها الرابعة واسجد للسهو نعم بعد السلام. إذن هل يزيد ركعة أو لا يزيد ركعة؟ لا يزيد، لا يزيد ركعة. ولو أنه قال يستوي عندي الأمران لا أدري، لا أدري هل هي الثالثة أم الرابعة، نقول اجعلها الثالثة لأن العدد الأقل هو المطلق، واضح؟ إذن الذي يكون عنده تردد في الصلاة إن كان عنده ظن غالب يعمل بظنه ويطرد الشك هذا، يلغيه لا يلتفت إليه ويكمل صلاته كأنه لم يشك فيها، كأنه لم يقع له أي نوع من الشك، ويسجد للسهو بعد السلام، هذا هو الراجح، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي مما يدل عليه من أحاديث هذا الباب. من صور هذه المسألة أيضا لو أن المسبوق جاء والإمام راكع فكبر ورفع الإمام وشك قال أنا لا أدري هل وافقته راكعا بحيث إني ركعت معه أم أنه رفع رأسه قبل أن أركع، عندي شك، فعلى القول الراجح ماذا نقول له؟ نقول ما الذي تظن، يعني ما الذي يغلب عندك على ظنك؟ فإن قال الذي أظنه أني أدركته فنقول اعمل بذلك فقد أدركت الركعة، فقد أدركت الركعة، واسجد إن كنت مسبوقا، إن كانت هناك ركعة فاتتك من الصلاة قبل ذلك اسجد للسهو بعد السلام. وإن قال لا أنا يستوي عندي الأمران ما أدري ليس عندي أي ترجيح، نقول إذن لم تدرك هذه الركعة، لم تدرك هذه الركعة فلا تحسب هذه الركعة، واضح؟ لو شك في الركوع، لو شك في الركوع قال أنا لا أدري هل ركعت أم لم أركع، مثلا نهض الرجل هكذا قائما في الركعة الثانية ثم تذكر سجد سجدة واحدة أو سجد سجدتين، إذن عنده شك هل جلس بين السجدتين وسجد السجدة الثانية أم أنه نهض مباشرة بعد السجدة الأولى، أم أنه نهض مباشرة بعد السجدة الأولى، عنده شك. فعلى القول الراجح ماذا نقول له؟ نقول ما الذي يغلب على ظنك؟ إن قال الذي يغلب على ظني أني سجدت سجدتين فنقول إذن اطرح هذا الشك واسجد للسهو متى؟ بعد السلام، واحتسب هذه ركعة. وإن قال لا ليس عندي ترجيح، الشك يستوي طرفه، يستوي طرفه، فنقول إذن أنت لم تأتي بالركن، لم تأتي بالركن، وعلى ذلك فما دام أنك شرعت في القراءة فتأتي بركعة كاملة. إذن الشك في ترك الركن هو كتركي، واضح هذا؟ وعندنا في الشك شك لا يلتفت إليه وهو الشك الذي يكون بعد العبادة، فالشك الذي يكون بعد العبادة هذا لا يلتفت إليه، رجل بعد أن سلم شك، أو بعد أن فرغ من الطواف شك هل طفت ستا أم سبعا بعد أن انصرف من المطاف، أو بعد أن انصرف من المرمى شك، هذا الشك باتفاق العلماء لا يلتفت إليه، فالشك بعد العبادة عند العلماء لا يلتفت باتفاق العلماء. كذلك شك من كثرت شكوكه ووساوسه كثير، كل من صلى شك أو أكثر صلوات فيها شكوك يقول لا تلتفت لهذا الشك. إذن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه، الشك لمن كثرت شكوكه ووساوسه كذلك لا يلتفت إليه صاحبه. كذلك أيضا الشك بعد الزيادة، الشك بعد الزيادة لا يلتفت إليه كما هو المذهب، شك بعد الزيادة. مثال هذا رجل بعد أن قام في الركعة الثانية قال أنا ما أدري، أنا سجدت سجدتين أو ثلاث، متى شك؟ بعد الزيادة، هذا لا يلتفت إليه كما هو المذهب. لكن لو وهو ساجد في السجدة الثانية يقول لا أدري هل هذه الثانية أو الثالثة، هذا يلتفت إليه وله حكم كما تقدم. واضح؟ إذن الشك الذي يكون بعد الانتهاء من الزيادة المحتملة هذا لا يلتفت إليه. رجل وهو جالس في التشهد قال أنا ما أدري صليت أربعا أو خمسا، وهو جالس في التشهد، متى حصل الشك؟ بعد الفراغ من الزيادة إن كان هناك زيادة، هذا لا يلتفت إليه. لكن وهو قائم شك هل هذه خامسة أو رابعة، خامسة أو رابعة. إذن الشك زمن الزيادة مؤثر لكن بعد الزيادة ليس بمؤثر. واضح؟ يعني هذا الرجل وهو جالس في التشهد الأخير قال أنا ما أدري هل صليت العشاء أربعا أو خمسا، نقول لا تلتفت لهذا الشك لأنه متى؟ بعد الزيادة. ولو كان الشك أثناء الزيادة وهو قائم يقول ما أدري هل هذه رابعة أو خامسة، نقول هذا الشك له حكم. ما الذي يغلب على ظنك؟ قال يغلب على ظني أنها خامسة، نقول إذن اجلس مباشرة واسجد للسهو بعد السلام. واضح؟ كذلك هناك شك، إذن هذا الآن كم مسألة هذه؟ نعم، الشك لا يؤثر فيها كم؟ ثلاثة، الشك بعد العبادة، والشك بعد الشك بعد العبادة من كثرت شكوكه، نعم، الثالث بعد الزيادة، بعد ما ينتهي من الزيادة يشك، نعم هذا لا يؤثر، الرابع من حصل عنده شك وزال الشك، هذا لا يلتفت إليه. بعض الناس مثلا يشك هل هذا هو التشهد مثلا، هل بقيت عليه ركعة أم لم تبقى عليه ركعة مثلا، الآن هو لا يدري وقد قام من السجدة الثانية لا يدري هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة، صار عنده شك يقول أنا عندي شك هل الآن أنهض لآتي برابعة أو انتهت صلاتي فأجلس التشهد. فأخذ خلسة بنظره إلى المأمومين ووجد أن المأمومين قد نهضوا، يسمع صوت الناس ناهضين لأي شيء للرابع، قد نهضوا لأي شيء للرابع، فعلم أنه في الثالث. هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يعني لما رفعت رأسك من السجدة انتظرت قليلا عندك شك، فإذا بالناس ينهضون، فلما اعتدلت لم يسبح بك أحد وعلمت تيقنت بعد ذلك أن شكك هذا ليس بشيء، أو أنك راجعت نفسك في القراءة مثل في صلاة الفجر، فراجعت نفسك وعلمت أنك كنت قرأت مثلا في الركعة الأولى كذا وفي الركعة الثانية كذا، تذكرت فزال عنك الشك، هذا ليس بشيء. مسألة الرابعة، إذن هذه مسألة خامسة، إذن هذه أربعة. الشك بعد العبادة، من كثرت شكوكه، الشك بعد الزيادة، الشك الذي يزول، وهذه كلها المذهب. وهناك مسألة الرابعة خامسة، وهي إذا شك في ترك واجب. فالمذهب كذلك، هذا ليس بشيء في المذهب. فلو أن رجلا مثلا لما قام من الركوع قال أنا ما أدري قلت سبحان ربي العظيم أم لم أقل، قلت سبحان ربي العظيم أم لم أقل، معلوم أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع ركن أو واجب، معلوم أنه واجب. هذا الآن شك، فقالوا إن الشك في ترك الواجب لا يؤثر، لا يؤثر أبدا، يعني كأنه لم يتركه، كأنه لم يتركه، بخلاف الركن. الواجب عندهم دون الركن. ولذا عندهم لو أنك شككت هل أتيت بالتشهد الأول أم لا، يقولون كأنك قد أتيت به. تقول شككتنا في قول سبحان ربي الأعلى، يقول كأنك قد أتيت به، ما يؤثر الشك، الشك لا يؤثر في هذا. والقول الثاني في المذهب أنه يؤثر، وهذا أصح، وهذا أصح. إذن المذهب أن هنا مسألة خامسة، وهي الشك في ترك واجب، فمن شك في ترك واجب نعم فهذا لا يؤثر، كأنه أتى بالواجب، كأنه أتى بالواجب. والراجح أن عليه أن يأتي به، وهو قول القاضي من الحنابلة، قول في مذهب أحمد، واختيار الشيخ محمد بن عثيمين. هنا هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث عبد الله بن بحينة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، إذن ترك نعم التشهد الأول. والتشهد الأول من واجبات الصلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قام وقام الناس معه، وفيه أنه سجد للسهو قبل السلام، وهذا نقص أو زيادة؟ نقص. وفيه أن سلم سجد قبل السلام، فتكون القاعدة على القول الراجح يعني منضبطة، لأن هنا نقصا، فسجد للسهو قبل السلام. وفقهاء الحنابلة يرون أنه يسجد للسهو قبل السلام سواء رجع فأتى به في محله أم لم يرجع، لأن عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن تذكر أنك تارك للتشهد الأول قبل أن تستتم قائما، يعني قبل أن تستتم تعتدل قائما تذكر أنك لم تأتي بالتشهد الأول، فالمذهب يجب الجلوس. قالوا ويسجد للسهو سجدتين، لأنه قد شرع في النهوض، فمن فارقت اليتاه عقبيه فقد شرع بالنهوض. لأن أنت الآن جالس التشهد الأول فرفعت قليلا قليلا، نهضت قليلا، فرفعت مقعدتك عن عقبيك فقط، رفعت المقعدة عن العقبين. المذهب هي تسجد للسهو، تسجد للسهو. والقول الثاني هو قول بعض الحنابلة أنه لا يسجد للسهو حتى يصل إلى حد الركوع، إلى حد الركعين، وهذا أجود، لأن تلك ليست زيادة تقتضي نعم السجود. فإذا فارقت فقط اليتاه فرجع، تذكر فرجع، الراجح أنه لا يجب عليه سجود السهو حتى يصل إلى حد الركوع، حتى يصل إلى حد الركوع، وقول في المذهب. الثانية أنه لو تذكر وقد شرع في القراءة تركت التشهد الأول، فلما قلت الحمد لله رب العالمين شرعت في القراءة، ذكرت أنك لم تجلس ملل التشهد، فيحرم الرجوع هنا، يحرم الرجوع. ويسجد للسهو ولا يسجد؟ يسجد، هذا واضح، يحرم الرجوع وهو المذهب، وهذا الذي دلت عليه السنة أيضا. المسألة الثالثة أن تتذكر قبل أن تشرع في القراءة، لكنك قد استتممت قائما، اعتدلت قائما وقبل أن تقرأ الفاتحة ذكرت. فهذا الرجل لما اعتدل قائما وقبل أن يقرأ تذكر أنه لم يجلس للتشهد. فالمذهب أنه يكره له الرجوع، يكره فقط، وعلى ذلك فلو رجع نعم فلا بأس. والقول الثاني هو اختيار الموفق ابن قدامة، هو قول في المذهب أنه يحرم عليه الرجوع إذا اعتدل قائما، قالوا لأنه شرع في ركن فلم يرجع لواجب. الآن التشهد الأول ركن أم واجب؟ نعم واجب، والقيام ركن، فقالوا قد شرع في الركن فليس له أن يرجع، وقد شرع في الركن الواجب، وهذا هو الراجح. إذن من ترك التشهد الأول سهوا فإن ذكرك قبل أن يستتم قائما رجع، ولا سجود سهو عليه إلا أن يصل إلى حد الركوع على الراجح. والمذهب أنه إذا نهض وجب عليه سجود السهو. الثانية إذا اعتدل قائما الراجح أنه يحرم عليه الرجوع وعليه سجود السهو قبل السلام. الثالثة أنه إذا شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، وهو المذهب كذلك وهو الصواب، وعليه سجود سهو، عليه سجود سهو. وهذا لا يختص بالتشهد الأول، هذه الأحكام التي ذكرناها لا تختص بالتشهد الأول، بل في كل واجب، بل في كل واجب من واجبات الصلاة. فمثلا رجل تذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، لم يقل سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، فإذا رفع رأسه من السجود فإنه يرجع ويقول سبحان ربي الأعلى، فإن اعتدل جالسا فهل له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع، لأنه شرع في الركن. كذلك أنت الآن راكع تقول سبحان ربي الأعلى وأنت راكع، فذكرت ذلك وقد رفعت يسيرا من الركوع المعتدل المستحب، ولكنك لا تزال راكعا، وقل سبحان ربي، قل سبحان ربي العظيم. فإذا كنت بمرحلة بين الركوع وبين القيام، إن كان هناك مرحلة فنقول اركع، ارجع للركوع وقل سبحان ربي العظيم. لكن لو اعتدلت قائما فليس لك أن ترجع لتأتي بقول سبحان ربي العظيم، لأنها من واجبات الصلاة. واضح؟ هذا كله فيما يتعلق بترك الواجب. فإن كان الذي تركه ركنا، إن كان الذي تركه ركنا مثلا لم يسجد إلا سجدة واحدة في الركعة الأولى، ما الذي ترك؟ ترك نعم الجلسة بين السجدتين وترك السجدة الثانية، فهو لم يسجد إلا سجدة واحدة، هذا ترك ركنا. في المذهب أنه إن كان قد شرع في قراءة الركعة التي تليها لغت هذه الركعة، ليست بشيء. يعني هذا الرجل مثلا ترك الجلوس بين السجدتين وجلس وترك كذلك السجدة الثانية، فلما شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية تذكر، فماذا نقول له؟ نقول الركعة الأولى ليست بشيء، والركعة الآن التي أنت تصليها هي الركعة الأولى، لأن الركن جزء الماهية، ركن مثل عمود الخيمة، هذا ركن فيها. فإذا اختل الركن اختلت الركعة كاملة، فركعتك لاغية، ركعتك لاغية. هذا إذا شرع في القراءة. وإذا تذكر قبل أن يشرع في القراءة لو كان اعتدل قائما، لأنه رجوع إلى ركن. قبل أن يشرع في القراءة إذا تذكر رجع فأتى بالذي ترك، رجع فأتى بالذي ترك. فهذا الرجل لما اعتدل قائما هكذا تذكر قال أنا لم أسجد إلا سجدة واحدة ولم أشرع بعد في القراءة، فنقول له ارجع فاجلس بين السجدتين، نعم، واسجد السجدة الثانية ثم نهض وأكمل صلاتك، وعليك السجود بعد السلام لأنها زيادة. واضح هذا؟ طيب، لو أن الرجل هو في الركعة الرابعة لما نهض للركعة الرابعة وقبل أن وقد شرع في القراءة في الركعة الرابعة بدأ بالفاتحة، تذكر أن الركعة الثالثة ترك فيها ركنا، ماذا نقول له؟ نعم، نقول تلغو الثالثة والرابعة تكون هي ماذا؟ هي الثالثة، الرابعة تكون هي الثالثة. واضح؟ هذا هو تقرير المذهب وهو الصواب. أما القول الثاني في المذهب وهو مذهب الشافعية فيرون أنه يرجع مطلقا، شرع في القراءة أم لم يشرع، يرجع إلا أن يكون وصل للركن الذي نعم يساويه في الركعة الثانية. يعني رجل الآن ترك الجلوس بين السجدتين وترك السجدة الثانية على مذهب الشافعية والقول في المذهب، لو قام نقول له ارجع، لو شرع في الفاتحة نقول له ارجع، لو ركع نقول له ارجع، لو رفع من الركوع في الركعة الثانية نقول له ارجع، لو سجد نعم نقول تأتي أنا لا وصلت، نعم تذكرت وأنت ساجد في السجدة الأولى من الثانية، ذكرت أنك لم تسجد إلا واحدة في الأولى، فيقول الآن وصلت اجلس وأكمل، وما فعلته بين ذلك كله لاغٍ لا قيمة له. واضح؟ لكن الراجح هو المذهب، الراجح هو المذهب، وأن الركعة إذا اختل ركنها اختلت فكانت لاغية. إذن الراجح في من ترك ركنا من أركان الركعة أنها تلغو إن كان قد شرع في القراءة، فإن لم يشرع في القراءة رجع فأتى بما ترك، فأتى بما ترك، وهذا القول هو القول الراجح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم. العشي من زوال الشمس إلى غروبها، وعلى ذلك فصلاتا العشي صلاة الظهر، نعم، والعصر، صلاة الظهر والعصر. نعم. صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل تمام الصلاة، وهذا أمر مهيب، لأن الشرع نعم لا يزال يمكن أن يقل عدد الركعات فيأمر الناس يعني بالتخفيف، يمكن. ولذا قال له هذا الرجل وسرعان الناس قالوا قصرت الصلاة، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد صلى بنا الظهر أو العصر ركعتين، إذن الصلاة خفف علينا فأصبحت ركعتين، ولذا خرج سرعان الناس. نعم. فقالوا قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم أذن يديه فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بل أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. الآن ما الذي يرد إليه الاحتمال؟ هل هو قوله سلم لم تقصر أو قوله لم أنسى؟ نعم قوله لم أنسى، لأن قوله لم تقصر علمنا أنه نعم أن الشرع باق على ما هو عليه وليس فيه تخفيف، لأنه قال لم تقصر. إذن بقي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا، بقي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا، لكنه قال لم أنسى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لم يقع في قلبه أنه قد نسي. نعم. قال بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه. وفي الحديث أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أقر الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقولي باليدين حتى وافقه على ذلك أبو بكر وعمر كما في الصحيحين. فأخذ العلماء من هذا أن الإمام إذا سبح به واحد فقط ثقة لم يلزمه الرجوع إلى قوله، إذا سبح به ثقة واحد لم يلزمه الرجوع إلى قوله، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى وافقه على ذلك أبو بكر وعمر ومن في المسجد من الصحابة. فعلى ذلك إذا سبح بك رجل واحد لم يلزمك أن تأخذ بقوله، هذا هو المذهب. والقول الثاني اختاره ابن الجوزي، اختاره كذلك الشيخ محمد بن عثيمين، أنه إن كان قد غلب على ظنك صدقه فإنك تأخذ بقوله، يعني أنت ترجع إلى ظنك، يكون ظن الآن. فإذا سبح بك واحد فغلب على ظنك أنه صادق، فإنك تأخذ بقوله، ويكون هذا من غلبة الظن التي تقدم لكم الكلام عليها، تقدم لكم الكلام على غلبة الظن، وهذا هو الراجح. وعلى ذلك فإنه إن ظننت صدقه فإنك تأخذ بظنك ليس بتسبيحه، يكون أخذك بالظن لأنه حصل بتسبيحه عندك نعم غلبة ظن، فتعمل بغلبة الظن التي حصلت عندك بهذا التسبيح. فإن سبح به ثقتان وجب عليه أن يرجع إلى قولهما كما هو المذهب، إلا أن يجزم بصواب نفسه، فإن جزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قول الاثنين ولا أكثر من ذلك، لأنه يجزم بصواب نفسه وهذا يقين، لأن هذا رجل وهو يصلي عنده أنه أن الأمر يقين، سبح به اثنان وهو يرى أنه على صواب، ولم يحصل عنده أي شك لما سبح به، نعم لم يحصل عنده أي شك بالتسبيح، بل قال أنا الذي على الصواب. إذن هذا يجزم بصواب نفسه، هذا لا يرجع إلى التسبيح أبدا لو سبح به اثنان أو ثلاثة، وذلك لأن ما عنده متيقن، وتسبيح الاثنين إنما يأتي بغلب الظن، وعلى ذلك فلا نترك المتيقن للظن. لكن إذا كنت لا تجزم بصواب نفسك، يعني عندك غلب الظن، عندك تردد، فسبح بك اثنان فيجب أن ترجع إلى قولهم، هذا هو تقرير المذهب وهو الصواب، واضح؟ إذن إن سبح به اثنان فأكثر فنقول له أيها المصلي الإمام هل عندك أن قولك هو الصواب أو أن قولك محتمل؟ قال لا، قولي هو الصواب، هم الذين أخطأوا، أما أنا فأنا على صواب. فما دام أنه يجزم بصواب نفسه فلا يلتفت إلى التسبيح، لا يلتفت إلى التسبيح لأن الذي في نفسه يقين. وأما إن كان لا يجزم بصواب نفسه، وهذا هو الغالب أن الشخص إذا سبح بإثنان فأكثر يحصل عنده تردد، فما دام عندك تردد وشك فالواجب عليك الرجوع إلى تسبيح الثقتين. واضح هذا؟ إذن يرجع إلى تسبيح الثقتين إلا أن يجزم بصواب نفسه، فإذا جزم بصواب نفسه فلا يلتفت إلى ذلك. نعم. وفي رواية، وأما أفعال المأمومين فإنه لا يرجع إليه، لكن يستأنس بها مثل تسبيح الثقة الواحد، هذه يستأنس بها فقط. أفعال المأمومين هذه لا يرجع إليها ولكن يستأنس بها كما تقدم في المثال السابق. فالأفعال هذه يستأنس بها فقط، لكن لا يلزمك الرجوع إلى أفعال المأمومين. يعني إذا المأمومون فعلوا ولكن لم يسبحوا فلا يلزمك الرجوع إلى أفعالهم، فأفعالهم يستأنس بها فقط، وهذا هو المذهب. نعم. وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال صدقة اليدين فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له قلت حتى يقنه الله تعالى ذلك. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نعم، هذا كما تقدم صدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم. وقال سلم صدق ذو اليدين، هذا يدل على أنه لم يجزم بصواب نفسه، لم يجزم بصواب نفسه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عن عمران بن حسين نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا الحديث استدل به الحنابلة على أن السجدتين اللتين بعد السلام يجب لهما تشهد، يعني يتشهد، يعني إذا سهوت وسجدت بعد السلام فبعد أن تسلم تتشهد، نعم تتشهد ثم تسجد، يعني تسجد سجدتين ثم تتشهد ثم تسلم، فتسجد سجدتين ثم تتشهد ثم تسلم. فقالوا إن السجدتين اللتين بعد السلام يجب لهما تشهد. والقول الثاني وهو الصواب وهو قول محمد بن سيرين، والحديث من طريقه من روايته، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه الموفق من قدامة أنه لا يشرع هذا التشهد، وهذا هو الصواب، لأن هذا الحديث شاذ، فذكر التشهد فيه شاذ. ولذا أعله البيهقي وابن عبد البر وجماعة، فهذا الحديث حديث شاذ، يعني ذكر التشهد فيه، والمحفوظ من حديث محمد بن سيرين بلا ذكر التشهد، فذكر التشهد فيه شاذ. وتقدم لكم حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة ذي اليدين، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد، وكذلك حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد. ولذا الصواب أنه لا يشرع له تشهد، لا يشرع له تشهد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم. يعني ترغيما للشيطان بأن تجعل أنف الشيطان في الرغام، يعني في التراب، كانت ترغيما للشيطان، يعني إدلالا للشيطان وإبطالا لوسوسته، إبطالا لوسوسته، يعني كأن هذه الوسوسة كان جزاؤه عليها أن يسجد لله جل وعلا، والسجود لله جل وعلا يكرهه الشيطان كرها شديدا، ولذا فإنه يبكي إذا سجد ابن آدم كما جاء في صحيح مسلم، فتكون هاتان السجدتان ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان. هذا الحديث تقدم الكلام عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاتي فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا يحمل على الشك الذي يستوي طرفه، جمعا بيني وبين حديث ابن مسعود الذي يأتي. فهنا يسجد متى؟ قبل السلام، ويكون أخذه باليقين بالأخذ بالأقل، لأن الأقل هو اليقين، الأقل هو اليقين. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد. فقال: إنه لو حدث بالصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقوله فإذا نسيت فذكروني فيه وجوب تذكير الإمام، لأن الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، فإذا نسيت فذكروني. كذلك من علم، لو كان الرجل يصلي منفردا لكن تتابل صلاته أنت فرأيته يسهو، فيلزمك كذلك أن تذكره. ولذا العلماء قالوا: في من سبح به ثقتان فإنه يرجع إذا لم يجزم بصواب نفسه. قالوا: حتى لو كان الذي يذكره ليس من المأمومين، حتى لو كان الذي يذكره ثقتان من الجلوس في المسجد، من يجلس في المسجد رأوا هذا الرجل الذي يصلي وقد سهى في صلاته، نعم، فإنهم يسبحون به. نعم. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. قولنا: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. السجود هنا متى؟ بعد السلام. وعلى ذلك فيحمل الشك هنا على الشك الذي يكون معه ترجيح، على الشك الذي يكون معه ترجيح. وهذا كما ذكرت لكم كثير، الآن بعض الناس الذين يكونون مسبوقين يشك: هل أدركت من الصلاة ركعة أو ركعتين؟ هل أدركت ركعتين أو ثلاثة؟ يحصل عنده شك. هذا كثير عند الذين يكونون مسبوقين. تكلمنا قبل قليل فيما إذا شك هل أدرك الركوع معه أم لا، لكن أحيانا يشك، يقول: أنا ما أدري هل صليت مع الإمام ركعتين أم صليت معه ركعة. إذا كنت صليت معه ركعة يبقى لي كم؟ ثلاث ركعات. وإذا كنت أدركت ركعتين كم يبقى لي؟ يبقى لي ركعتين. يقول: ما أدري. أحيانا يكون بجواله شخص صلى معه فيستدل، دخل معه فربما يستدل ويعمل بغلب الظن أو نحو ذلك. مثل هذا ماذا نقول له؟ نقول كما تقدم: إذا كان الشك هنا باستواء الطرفين فتأخذ بالأقل. فإذا كنت تقول: لا أدري هل أدركت ركعة أم ركعتين، فنقول: أنت قد أدركت ركعة وتسجد للسهو، فتأتي بثلاث وتسجد للسهو متى؟ قبل السلام. وإذ قال: لا، أنا عندي ترجيح، أنا أشك هل أدركت معه ركعتين أم ثلاثة، لكن الراجع عندي أني أدركت ثلاثة، نقول: إذن يبقى لك ركعة واحدة وتسجد للسهو متى؟ بعد السلام. إذن ها هنا كذلك، حتى المسبوق يأخذ بما تقدم من الشك الذي معه ترجيح أو الشك الذي ليس معه ترجيح. نعم. وعن مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوع. وعن مسلم أن مسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام، نعم، والكلام، بعد السلام والكلام. نعم. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر. الكلام هنا مع المأمومين لما قالوا له هناك: يا رسول، حدث في الصلاة شيء، حدث في الصلاة شيء. فإن كان قد تكلم بقوله مثلا أحضر لي ماء، أو مثلا افتح المكيف مثلا، فإن كان هذا الكلام قبل أن يعلم بالنقص في الصلاة وبأنه سلم قبل التمام، بعض مثلا الأئمة يسلم ثم يقول أيها الخادم افتح المكيف، فيقول له المأمومون أيها الإمام لقد صليت ركعتين فقط، قد صليت ركعتين فقط، فيناقشهم بهذا ويعلم أنه فعلا قد زال. نقول أنت الآن في صلاة لا تكثر الكلام، الآن لا تقول أشكر مكيفا ولا غيره، نعم الآن أنت في صلاة، قبل قال أشغل المكيف، في المذهب نعم في المذهب تبطل صلاته. والراجح واختيار شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن هذا لا يضره، لأنه تكلم وهو يجهل أنه في صلاة، فهو جاهل في الحال، لكن بعد ما علم أنه قد أنقص من الصلاة وأنه سلم قبل تمام الصلاة، يقول علمت الآن فاسكت ولا تتكلم، لا تتكلم لأنك في صلاة. ما يتكلم، بعض الناس يقول لهم اشتوا اعتدلوا يا فلان تقدم، لا أنت الآن في صلاة لا تتكلم بأي شيء إذا علمت. لكن قبل أن يعلم الراجح أنه يعفى عنه، لماذا؟ لأنه تكلم وهو جاهل في الحال. إذن الإمام إذا سلم قبل تمام الصلاة فتكلم، ننظر هل الكلام لمصلحة الصلاة بمعنى أن له أثر في سهوه أم ليس له اتصال في باب السهو. إن كان له اتصال في باب السهو فهذا ظاهر أنه لا يؤثر، وإن كان ليس له اتصال فنقول هل كان هذا قبل علمه بأنه قد سهى، كأن يقول افتح المكيف قبل أن يعلم، فإن كان كذلك فهذا لا يؤثر على الصحيح. وأما إذا قال هذا بعد علمه فإن صلاته تبطل بذلك، لأن الكلام في الصلاة يبطلها، الكلام في الصلاة يبطلها. نعم. من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعة. وهنا إذا سلم رجل قبل تمام صلاته ثم إنه مثلا نهض فأرجع عند باب المسجد قيل له فلان نحن الآن لم نصلي إلا الظهر، لم نصلي الظهر إلا ثلاثة، فتيقن أنه علم أنه قد علم أنه قد أخطأ وأنه قد صلى وأنه سهل وأنه قد صلى ثلاثة. فالمذهب أنه يذهب فيجلس ثم ينهض، يعني يأتي بالرابعة نعم بعد قعود فيجلس ثم ينهض. لما؟ قالوا لأن كون الرجل ينهض الركعة الرابعة هذا من أركانها، هذا من أركان الصلاة، يعني الاعتدال من القعود إلى القيام، النهوض من القيوم من القيام إلى الركعة هذا من أركانها، كما تقدم لكم في أركان الصلاة وأن الاعتدال منه ركن من أركان الصلاة كما تقدم في الفقه. واختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه لا يجب، قال لأنه لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين لما دخل حجرته قد صلى العصر أربعا قد صلى العصر ثلاثا فرجع فأتى بركعة، لم ينقل أن سلم قعد ثم نهض، ولو كان سلم قد فعل هذا لنقل، وهذا أصح. ولأن الاعتدال إنما يقصد منه نفس القيام، فالمقصود هو القيام نفسه، وأما هذا فهو وسيلة إليه، فهو وسيلة إليه. ولذا فالراجع أنه إذا أتى ليأتي بركعة فيأتي بها قائما، فإن قعد ثم نهض فهذا أحوط له، إذا قعد ثم نهض أتى بها من قيام من قعود فإن هذا هو الأحوط له وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. نعم. قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا يقضى عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. هذا حديث ضعيف، لكن جاء في أبي داود والترمذي نحوه من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة أنه قام من الركعتين فلم يجلس، فقيل له سبحان الله فقال سبحان الله الحديث، وفيه أنه جلس بعد ذلك ويعني أتى بالركعتين الباقيتين ثم سجد للسهو وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما صنعت، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما صنعت، وليس فيه أنه شك، وإنما قام من الركعتين رضي الله عنه فقيل له سبحان الله فقال سبحان الله كما تقدم في حديث ابن بحينة. نعم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. نعم. واعلم أن الفقهاء رحمهم الله فرق بين السجدتين للسهو قبل السلام وبين السجدتين للسهو بعد السلام، فقالوا إن السجدتين للسهو بعد السلام هما واجبتان كما أن السجدتين اللتين قبل السلام واجبتان أيضا، لكن فرقوا بينهما بأن قالوا إنه لو تركهما لم تبطل صلاته، لو تركهما لم تبطل صلاته، يعني لو أن رجلا سلم قبل تمام صلاته متى السجود متى يكون؟ يكون بعد السلام، فترك هذا السجود، ترك هذا السجود الذي يكون بعد السلام، يقول ترك واجبا لكن لا تبطل الصلاة. لما قالوا لا تبطل؟ قالوا هذا لأنه واجب خارج عن الصلاة كالإقامة، فإن الإقامة واجبة في الصلاة، ولو صلى الناس بلا أذان ولا إقامة صحت صلاتهم مع الإثم. والقول الثاني هو اختيار الشيخ محمد واختيار الشيخ ابن سعدي وهو قول في المذهب أن الصلاة تبطل بتركه، قالوا لأنه وإن كان خارجا عن الصلاة لكنه واجب من واجباته، وإنما كان خارج الصلاة لأن الأليق به أن يكون خارج الصلاة لأنه عن زيادة، وهذا القول أصح، وأنه إن ترك السجود الذي يكون بعد السلام عمدا فإن الصلاة تبطل بتركه، يعني لو أن رجل ترك السجدتين اللتين بعد السلام سجدتي السهو الراجح أن الصلاة إن تركهما عمدا بطلت، واضح؟ إذن السجود الذي يكون بعد السلام واجب، هذا لا إشكال فيه حتى في المذهب، لكن لو تركه هكذا فالمذهب أنه لا تبطل صلاته لكنه يأثم، والقول الثاني أنها تبطل وهو أصح، هذا فيما إذا تركه عمدا، لكن لو تركه سهوا هذا الرجل سلم وعليه سجدتان بعد السلام، يشرع له سجدتان بعد السلام، نسي فلم يسجد، نسي فلم يسجد، إن قصر الفاصل عرفا فتذكر فنقول له اسجد، يعني ذكر قبل زمن يسير بعد زمن يسير عرفا أنه لم يسجد، أنه لم يسجد السجدة نقول له اسجد، ولو خرج على الصحيح خلافا للمذهب، لو خرج من المسجد حتى لو خرج، يعني لما وقف عند باب المسجد خارجا قيل له يا فلان إنك زدت في الصلاة، صليت أربعة المغرب صليتها أربعة ولم تسجد للسهو، لكن الفاصل يسير، نقول له ارجع نعم فاسجد، ارجع فاسجد، لأن الفاصل يسير حتى ولو خرجت من المسجد على الصحيح خلافا للمذهب واختيار المجد، لكن إن كان الزمن طويلا، إن كان الزمن طويلا فقالوا لا تسقط هاتان السجدتان، يعني لو أن رجلا لما جاء لصلاة العصر مثلا قال له الجماعة يا فلان أنت صليت بين الظهر خمسة ولم تسجد للسهو، ولم تسجد للسهو، فالمذهب أن السجدتين يسقطان، وهذا هو اختيار المجد واختيار الشيخ محمد بن عثيمين وهو الصواب، إذا ما نقول له تعيد الصلاة، تعيد الصلاة ولا نقول له اسجد، وعند شيخ الإسلام أنه يسجد ولو طال الزمان، يعني لو جاء العصر فقالوا له إنك قد سجدت في صلاة الظهر فلم تسجد فيقال له نعم أسجد ولو طال الزمن. والراجح أنه إن طال الزمن سقطت، يعني السجدتان اللتان بعد السلام إن طال الزمن سقطت لوجوب الموالاة في الصلاة، لأن الموالاة في الصلاة واجبة. إذن السجدتان بعد السلام تجبان، فكما أن السجدتين قبل السلام تجبان، ليس الكلام في الأفضلية باقية، لكن الكلام أنه لو كانت الصلاة لو كان السهو يشرع فيه السجود بعد السلام فهذا السجود الذي بعد السلام واجب. والراجح خلاف المذهب أنه لو تركه عمدا فلم يسجد أن صلاته نعم تبطل. فإن تركه سهو نظرنا إن طال الزمان سقط، وإن لم يطل نعم فإنه لا يسجد. وأما حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، هذا حديث ضعيف. ومسألة سجود المأموم للسهو خلف إمامه فيها تفصيل. فنقول أولا إن كان المأموم قد دخل في الصلاة من أولها، المأموم قد دخل في الصلاة من أولها، من أول الصلاة وهو مع الإمام، من أول الصلاة يعني أدرك ماذا نعم الركوع الأول، هذا المقصود أنه من أول الصلاة يعني مدرك للصلاة تامة مع الإمام، فهذا يتحمل الإمام سهوة. وعلى ذلك فلو سهوت مع الإمام فإن الإمام يتحمل سهوك، وهذا بإجماع العلماء حكاه إسحاق وابن المنذر خلافا لأهل الظاهر. ويدل على ذلك أن الإمام يتحمل العمد فتحمل كذلك السهو، ولذا لو أنك نهضت لتقف تاركا للتشهد الأول أيها الإمام فالمأموم ماذا يفعل؟ يتابعك ويترك التشهد الأول عمدا. ثم إنك إذا اعتدلت قائما وذكرت أنت قبل أن تشرع في القراءة أيها الإمام والمأموم قد شرع في القراءة فرجعت فإنه يرجع معك، فأنت تتحمل عنه هذه المسائل. ولذا فإن السهو كذلك يتحمله من؟ يتحمله الإمام، هذا إذا كنت قد أدركته من أول الصلاة. فإن قال لا أنا مسبوق قد فاتتني من الصلاة ركعة فنقول يلزمك إلى سجود السهو إذا سهوت، فالمأموم المسبوق يسجد للسهو سواء كان سهى حال موافقته للإمام أو بعد انفراده عن الإمام، يعني إذا فاتته ركعة فأتى بها فسهى أو كان قد سهى مع الإمام فإنه يسجد للسهو. لماذا؟ لأن هنا لا تترتب مخالفة للإمام، إذا سجد للسهو لا تترتب مخالفة. أما لو سهى مع إمامه وهو قد جاء من أول الصلاة فيسجد والإمام لا يسجد، هذه فيها مخالفة للإمام، واضح؟ إذن المسبوق إن أدرك الصلاة من أولها فسهى يتحمل الإمام عنه سهوة، وإن كان مسبوقا فنقول لا يتحمل الإمام السهو سواء كان سهوك في حال موافقتك مع يعني مع الإمام أو كان بعد سلام الإمام حصل منك سهو، فعليك أيها المأموم أن تسجد، وهذا هو تقرير المذهب وهو الصواب. بقي لنا الكلام فيما إذا كان الإمام قد سهب والمأموم لم يسهو، إذا بعكس هذه الإمام سهى والمأموم لم يسهو، فنقول إذا سجد الإمام قبل السلام فيلزمك أيها المأموم أن تسجد معه، الإمام سهى أنت قد لم تسهو، يعني قام ثم تذكر فرجع، يعني الآن الإمام لو قام للخامسة وأنت في التشهد ثم رجع مباشرة هل سهوت أنت؟ نعم لم تسهو، يعني الآن الإمام قام يريد خامسة يظنها الرابعة، فتذكر وعاد وأنت جالس في التشهد، أنت الآن لم تسجد، فسجد الإمام قبل السلام فأنت تسجد معه. إذا اختار الإمام السجود قبل السلام فيلزمك أن تسجد معه أيها المأموم، واضح؟ فإن سجد بعد السلام فكذلك تسجد معهم بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا سجد فاسجدوا، ويدخل في ذلك سجود السهو. لكن لو كنت مسبوقا، هنا الآن يأتي الكلام، إذا المأموم إذا صلى خلف الإمام فسهى الإمام ولم يسهى المأموم، فإن المأموم يتابعه في السجود سواء كان قبل السلام أو بعده، وهذا ليس فيه إشكال. لكن إذا كنت مسبوقا، رجل مسبوق، فنقول المسبوق يتابع الإمام قطعا في السجود الذي يكون قبل السلام، هذا واضح، قبل السلام يتابعه. يعني أنت الآن أدركت من صلاة الظهر 3 ركعات، ثم إن الإمام قبل ما يسلم سجد سجدتين، قطعا أن تسجد معه لأنه لم يسلم حتى تنهض، فالآن تسجد، هذا واضح. لكن لو كان بعد سجوده بعد السلام، فالمذهب أنك تسجد معه، تسجد معه. وعلى ذلك فإذا سلم تنتظر، فإذا سجد تسجد سجدتين معه وتسلم، لا تسجد تكمل صلاتك، لا ما تسلم تكمل صلاتك، لأن يعني الآن الإمام فيه. سلم الإمام وانت تعلم أن الإمام سهى، سلم الإمام سجد تسجد معه، فإذا خلص من السجدتين تقوم وتكمل الركعة الباقي لك ركعة، فلا بد أن تأتي بهذه الركعة، واضح؟ وعلى ذلك فلو أنك لما نهضت اعتدلت سجد، يقول لك الحنابلة اجلس، فإذا شرعت في الفاتحة يقول لا ترجع، لا ترجع، تكمل صلاتك وتسجد السهو بعد السلام، لأنه إذا ما دام لك شرعت الآن فلا ترجع. الآن هذا كله تقرير المذهب. والقول الثاني وهو الصواب وهو رواية عن أحمد، أن الإمام إذا سجد بعد السلام وأنت مسبوق فلا تتابعه، وتسجد للسهو بعد السلام، وهذا واضح، وينضبط عليه أمر المصلي المسبوق. يعني الآن الإمام سلم فسجد سجدتين للسهو بعد السلام وأنت مسبوق، باقي لك ركعة، الراجح أنك لا تسجد بل تكمل صلاتك، وبعد أن تسلم تسجد للسهو بعد السلام، لأن هذا هو الاقتداء الصحيح، لأن الإمام متى سجد؟ بعد السلام، فتسجد أنت كذلك بعد السلام. وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين، وهو رواية عن أحمد، لكن الشيخ قيده أيضا بقيد جيد، وهو أنه قال رحمه الله أن هذا حيث سهوت، فإن لم تسهو فلا شيء عليك، لا تسجد. وعلى ذلك فإذا سلم الإمام فسجد سجدتين تكمل صلاتك ولا تسجد معه ما دام سجد بعد السلام، ثم ننظر هل سهوت مع الإمام أم لم تسهو. إن قلت أنا لم أسهو، الإمام سهى قبل أن أجيب وأنا لم أسهو معه، فهنا نقول لا يلزمك أن تسجد للسجدتين السهو، لا يلزمك ذلك. لما لا يلزمك؟ لأنك لم تسهو. وأما إذا كان الإمام، وأما إذا كنت قد سهوت فإنك تسجد، لكن لا شك أن الأحوط هو السجود. إذن الراجح وهو رواية عن أحمد أن المسبوق إذا سجد إمامه بعد السلام فإنه لا يتابعه، وإنما يسجد بعد سلام إمامه. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه في سند ضعيف. وهذا الحديث سنده ضعيف، وتقدم الكلام في هذا، وأن السهو فيه سجدتان سواء كان في الفرض أو كان في النفل. وتقدم أن الراجح أن الزيادة القولية ليس فيها سجود سهو، وأن سجود السهو إنما يكون في الزيادة الفعلية فقط دون القولية. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.